إخوتنا أخوات الإيمان والإسلام، عود كريم مبارك إلى آيات الله البينات يتلوها علينا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والقارئ المقيم بمسهلة مركز الصمت بمحافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد يحيى الشرقاوي، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ من جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما وأمرت أن أكون فمن اهتدى فإنما يهتدي Get on.

فألقي في اليم فالتقطه وقالت إن رأت في الرأي وأصبح فؤاد فقالت لأختي قصصي وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون آتيناه